القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة لك ولأسرتك. عزيزتي المستمعة يلا نعيشها صح مع منى خليل. وهنعيشها صح ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة منى. يعني حياتنا في البيت يا دكتورة نهلة بنقدر ننظمها، نقدر نرتبها، بنسيطر على الوضع يعني، لكن للأسف لما بننزل الشارع بنصادف بعض السلوكيات يعني مرفوضة، بنتضايق منها، يعني بنقول ليه كده بس في الشارع يحصل الكلام ده، وأنا معلمة أولادي ومعلماهم ومربياهم على سلوكيات معينة، لكن بيصطدموا لما بينزلوا في الشارع. ما هو للأسف إحنا عندنا مفيش مفهوم المصلحة العامة، وإن الشارع ده ملكية عامة يعني ملكي، فلازم أحافظ عليه زي ما بحافظ على غرفتي أو على شنطتي وبيتي وخلافه، فبالتالي بيحصل محاكاة. لو لقيت حد غلط ما بقاش عايزة بقى أنا المستثنى من الغلط، لا أنا أعمل زيه. يعني ماما بتقول ما نرميش الورق في الشارع، فهو شاف حد بيرمي فطبعا كلهم بيرموا برمي زيهم. لا، لو حد بيعمل غلط أنا مش مطالب مني أقلده، بالعكس أنا مطالب مني أنصحه. أنا في البيت بحافظ على بيتي، لكن في الشارع ما الناس بتعمل كده. علشان كده بنقول الذوق العام ده في الأساس تربية وسلوك، لازم مؤسسات التنشئة الاجتماعية كلها تتكاتف في سياسة واحدة. أيوه. سواء مدرسة، مسجد، نادي، خلاف كل المؤسسات اللي ممكن بتردد عليها، إن هي تبقى حاطة قواعد وتسيب اللي بيلتزم بيها ويبقى قدوة حسنة، فكل يحب يقلده ويمارس هذه القواعد زيه. إن يبقى فيه نظرة جمالية للأمور، أنا ما أحبش أشوف حاجة وحشة حتى لو الحاجة الوحشة دي في الشارع، أكيد كلنا بتأذينا مناظر القمامة طبعا، طب ليه أساهم في أن أنا أزودها؟ ما بسألش ناس السؤال ده ليه، هي جت منين؟ هي ما جاتش لوحدها، ما طلعتش من الأرض، لا جت من ناس بس. يبقى بالتالي يبقى فيه مسبب، يبقى لازم أحارب المسبب دوت بإني أقوم سلوكه وعدله، ويبقى فيه كمان حاجات معينة بإن في بدايل يتحط فيها القمامة. على سبيل المثال نفس الحكاية، حتى إحنا الشكل عماراتنا وبيوتنا، انا بخلي شكل الشقه من جوه حلو، طب ليه واجهه العماره يبقى وحش؟ ليه مدخل العماره ما اعتنيش بيه، ولما يجي يجتمعوا مثلا تعالوا علشان هنعمل كذا وكذا وكذا، الناس كتير ترفض وتقول لا مش مسؤوليتنا. لا، هي مسؤوليه كل واحد، الشارع مسؤوليتك. انا ممكن كمان اكون كويسه جدا ومنتظمه ومنظمه جدا في بيتي، ويعني النظافه اوكي تمام، لكن باخد كل ده واقوم بالقائه مثلا من الشباك على جار على المنور، فانا ده خلاص انا بيتي نظيف فمش مهم الاخرين. بالظبط، احنا عندنا مشاكل اجتماعيه صغيره قوي بتعمل كوارث كبيره، ان اخسر علاقتي بجاري لمجرد ان غسيلي نقط على غسيل. طب ما هو حاجة بسيطة وتتحل، بتفاهم ان انا يكون عندي ذوق فاتصل بيه او اخبط على بابه اقول له لو سمحت انا عندي كذا شيل غسيلك الاول. زمان كان بيحصل السلوكيات دي بين الناس وكان في جو من الالفه والود. دلوقتي لاننا مش عارفين بعض وكل واحد مستعجل او مش همه الضرر اللي بيحصل بالطرف الثاني طالما ما وقعش عليه هو شخصيا, ابتدى يظهر فيه ظواهر مختلفه مش ظريفه. كمان فكرة ان انا زي ما قلت لحضرتك اهتم بالمظهر, فانا ارفض القبح, ارفض عدم تجانس الالوان. طب انا في الشارع هو شفت قمامة, انا دوري ايه اعمل ايه؟ هبلغ الجهات المسؤولة دلوقتي ولو انا اقدر كمكان كحي القمامة دي في الشارع بتاعي اجمع الناس ونتفق وننظف المكان خير وبركة. طب ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. لو شفت بقى حد بيقوم بإلقاء القمامة انا شفته بعيني اعمل ايه؟ ما هحاول انصحه لان انا ماليش سلطة عليه. ما في ناس بتخاف بقى من المشاجرات او اقول له او ارشده بطريقة ظريفة على فكرة هنا ده هيجيب دبانه وهيخش شقتك وهيعمل مشاكل وامراض, فايه رأي حضرتك احنا حطينا باسكت كبير في المكان الفلاني يا ريت لو سمحت تبقى تتوجه ليه, او في فلان بيعدي بيجمع هذا الامر وبيحاول هو يوصله لمكان التجمع بتاعه, فنلتزم كلنا بيه حرصا على مصلحة المكان ككل. والان حان اللقاء مع احداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. أما الواد هيما ابن عوضين ده طلع نمرة بشاك أتاريه جن مصور. يا صبح مالك خير يا نحمده. صباح الهنا والخير والسعد يا ست الدكتورة. مالك قوليلي في ايه؟ أصل الواد هيما ابن عوضين البواب اللي جنبنا طلع نصح بشكل. ليه يعني؟ أقول اتنين سياح معديين من هنا دلوقتي, واحد ومراته أو خطيبته كده والله أعلم. وماله؟ هو شافهم من هنا وراح يجري عليهم من هنا ووقف قدامهم. ليه بقى؟ ما انا جايلك في الكلام اهو يا ست الدكتور. قولي قولي يا ست. الواد هيما بقى قال لهم ايه؟ جفتي باوند. ايه ايه القرف ده؟ جفتي باوند؟ انت ليه سايبينه يعمل كده؟ الله, وهو حصل ايه يعني بيلقط رزقه ده؟ حتى يعني ابوه ساعات بيعمل كده. ها فرحانه قوي بتضحكي. امال اعمل ايه؟ ما هو اصل شارعنا بيوصل للمنطقه اللي هي دي بتاعه الاثارات. ده بدل ما ترحبوا بيهم زي كل اللي عارفين واجب الضيافه. الضيافه والصوره الحلوه بدل ما تبقوا صوره وحشه. لا لا لا, الموضوع ده مش ممكن يتسكت عليه ابدا. اتنين ابدا. ده يبقى الموضوع ده كبير. بس لما اشوفها بقى نحمده. وهي نحمده مالها يا وفاء؟ مالها ازاي بقى يا عبد الغفور؟ نعمة شافتها وهي فرحانة وبتضحك. الموضوع أكبر من نحمده. دول كده بيسيئوا للبلد, بيعملوا دعاية وحشة. بصراحة أنا أحيانا بشوف تصرف زي كده, لكن بلاقي اللي قام تدخل بسرعة وأنهى السلوك البايخ واعتذر للسياح ورحب بيهم وخلاهم ابتسموا وبقوا مبسوطين. طب اهي نحمده بقى, بدل ما تعمل حركة كويسة زي كده وقفت تضحك. عموما هو السلوك سيء حتى لو كان من قلة نادرة. طب والعامل؟ مش عارف, لكن أنا بقى اللي عارفة. عجبك كده يا نحمده؟ عجبني ايه بس يا ست الدكتور؟ حكاية الواد هيما. هيما ابن عوضين البواب اللي جنبنا. ايوة, هو بقى له حكاية ورواية ومسلسل كمان. لا بجد مسلسل؟ هو الواد ده بيشتغل في التمثيل من ورانا ولا ايه؟ روح لمدام وفاء في الجمعية وانت تعرفي. صعب يا وفاء, صعب, مش سهل أبدا. دي ثقافة شعب, والشعب الحمد لله عنده استعداد يصحح الثقافة. المجتمع لازم يكون مدرب على السياحة, يبقى مجتمع عارف ازاي يتعامل مع السياحة, يحبها وينميها. طب ما احنا في جمعية الأصالة والذوق هنعمل كده. مع مين يا وفاء؟ مع الناس, مع سواقين التاكسي, باصات بتاعت الرحلات. طب واللي في الشارع زي هيما ابن عوضين؟ الإعلام وندوات ونشرات, احنا بدأنا فعلا وتواصلنا مع برامج كتيرة قوي في الإذاعة والتلفزيون. كده يبقى شيء ممتاز، يعني هيجي يوم قريب جدا ان شاء الله ومجتمعنا يبقى مجتمع سياحي 100%. عزيزتي المستمعة، ومن أجل صحة أفضل لك ولأسرتك إليك هذه النصائح مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بضيفتي دكتورة منال عز الدين، دكتورة الصناعات الغذائية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير يا دكتورة منال. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك دكتورة منال. يمكن التلاجة اللي بنحفظ فيها أكلاتنا وشربنا وكل حاجة بنحفظها في التلاجة لازم نهتم بيها ويكون ليها عناية فائقة من ربة البيت. ده حقيقي، التلاجة أنا عايزة أقولك حياتنا بالزبط. لو في بيت التلاجة فيها عطل البيت بيقف وحياة البيت بتقف. أيوه. خصوصا لو الست بتشتغل وبتنزل، فهي محتاجة التلاجة بتعمل فيها الأكل من بالليل وتحط وتعمل الأكل من بالليل وتحطه في التلاجة، بتخزن اللحوم والخضار المختلف في الفريزة. أيوه. ففي ضوابط إن أنا أخلي التلاجة تعمل بأعلى كفاءة. أيوه. طيب التلاجة تعمل بأعلى كفاءة، احنا كل تلاجة عندنا في البيت منقسمة لجزئين، فريزر والتلاجة. خلينا في الجزء، وساعات بيبقى الفريزر لوحده كيان لوحده، وساعات بتبقى التلاجة ليها باب واحد والفريزر من جوه. أيوه. كل ده كفاءته بتختلف، هل الفريزر ليه باب لوحده ولا هو مع جسم التلاجة زي التلاجات القديمة ولسه موجودة في بيوت كتيرة. أيوه. طيب أول حاجة عندي نظافة التلاجة، لازم التلاجة تكون نظيفة طول الوقت، لازم كل أسبوعين على الأقل أفضيها وأغسلها بمية بخل بمطهر وابتدي أنا أنشفها بفوطة كويسة جدا، ولو فيها بقعة أو حاجة البقعة دي أخطر حاجة تكون في التلاجة، عصير مثلا الكب، قطع الطعام فيها لأن ده بتبقى بيئة صالحة لنمو البكتيريا جوه. أيوه. التلاجة. أيوه. حضرتك هتقولي طب ما درجة الحرارة منخفضة، هل في بكتيريا بتنمو في درجة الحرارة المنخفضة؟ طبعا في بكتيريا بتنمو في درجة الحرارة المنخفضة، بدليل لو حضرتك نسيتي مثلا طبق بامية أو ملوخية بالأسبوع بتفترفعي كده بتلاقي في مجموعة من الفطريات بتنمو. أيوه. على وجه الطبق. درجة حرارة التلاجة المناسبة بتكون 5، دي بتكون مفيدة ان هي ايه بتقلل من نمو النشاط الميكروبي ولا تمنعه. نقولها تاني، بتقلل من نمو النشاط الميكروبي ولا تمنعه، لان التلاجة مش وسيلة حفظ، التلاجة وسيلة تخزين. معنى كده ايه؟ يعني انا النهاردة لما احط طبق خضار مطهي، احط اي نوع من الخضروات المطهية او اكلة يعني مكرونة رز اخره 3-4 ايام. أيوة. والله انا عايزه فتره اعلى يتخزني، مثلا انا مسافره عايزه اسيب الاولاد في الفريزر حاجه يبقى كيسه وحطه في الفريزر، هما للتلاجة للاستهلاك خلال 3-4 ايام. كذلك اللحوم، ما ينفعش ان انا عندي عزومه يوم الجمعه وابقى منزله شاريه اللحمه من يوم الاثنين مثلا حطها في التلاجة، او الفراخ او السمك. ده غلط، وللاسف اسر كتيرة بتقع في الغلط ده. التلاجة اللحوم على قد 48 ساعة. مهم جدا. اللي ممكن صلاحيتها بتبقى عالية شوية في التلاجة الجبن. الجبن ان المحتوى من الرطوبة قليل زي الجبن الرومي، الجبن الشيدر، الزبدة، الحاجات دي ممكن صلاحيتها توصل في التلاجة لمدة حوالي 3 اسابيع. طبعا المية اللي موجودة في التلاجة والعصاير اللي موجودة في التلاجة لازم كل يومين تتغير وما تركنش كتير. اللبن اللي بنشتريه معلب اللي في العبوات التترابات او المغلف، الحاجات دي طالما اتفتحت اولا لازم تشال في التلاجة ما تتحطش برا، بطرمانات المربى، الصلصة، عبوات اللبن، العصاير تتشال في التلاجة ما تتحطش برا. صلاحيتها في التلاجة ايه؟ لا تتجاوز الاسبوع، وخصوصا العصاير الطبيعية. لو انا مثلا عاملة عصير مانجا في البيت 48 ساعة هتلاقي حضرتك طعمه غير. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة للم الشمل للشباب اللي بيبقى راكب المواصلات العامة وبيلاقي ممكن يلاقي واحد في سن والده أو واحدة في سن والدته أو واحدة حامل أو يعني حد مريض. يا ريت أنا أقدر أكلم الشاب ده وأقوله بقولك إيه، ما تيجي نقف، ده احنا شباب زي بعض، خلي الناس الكبيرة تقعد، ما احنا مسيرنا في يوم من الأيام هنكبر ونبقى قدهم ونبقى محتاجين اللي يقوم لنا ويسيب لنا مكانه. لم الشمل بيعلمنا قيم ومثل ومبادئ، لم الشمل ده شيء جميل. أنا لما لاقي الشاب اللي زيي هو اللي بينصحني هتقبل منه الكلام، لأنه هو من سني وبيقول لي ما تسيبك بقى من المكان ده، ده احنا تعالى ندردش مع بعض وسيب الناس المحتاجة المكان ده. بلاش أشوف المشهد اللي هو بيبقى حد مسن واقف وحد يعني شاب صغير هو اللي قاعد. أحاول أنصح وأقول ولم الشباب اللي زيي وأقول لهم ما تيجوا نلم الشمل، ما تيجوا نسيب في المواصلات العامة الأماكن اللي فيها مخصصة لذوي الإعاقة أو لكبار السن، نسيبها وما نقعدش فيها عشان يستفيد منها اللي هي الأشخاص اللي اتعملت من أجلها. نلم الشمل وننصح بعض. لم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. عزيزتي المستمعة، العنف له الكثير من الآثار السلبية على صحة أطفالنا. نتعرف أكثر وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتور مجدي بدران استشاري طب الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الخيرات دكتور. هل العنف له تأثير على صحة الطفل؟ أكيد. العنف ده معناها إن في توتر في هؤلاء الأطفال وسلوكيات غير مقبولة وسلوكيات عدونية، والتوتر عندنا يؤدي إلى حوالي 40 مرضا. ممكن التوتر ده يخلي الأطفال دول يبقوا عرضة للمستقبل لأمراض القلب وأمراض الشرايين في عمره بكر. التوتر هيخلي في الأداء عندهم المدرسي أقل، التوتر هيزود الحساسيات، ممكن يزود الأرتكارية، يزود الإكزيما، يزود حساسية الأنف، يزود الحساسيات الصدرية والأزمات الربوية، ممكن ينقص المناعة، ممكن التوتر والعنف ده يخليهم عندهم عدم القدرة على الاندماج في المجتمع ويدخلهم في انطواء ويدخلهم في اكتئاب أيضا، ومش بس كده ممكن يعرضهم أيضا للتفكير في الانتحار. دكتور، هل الأعراض التي تكون بسبب العنف أو ممارسة العنف على الطفل بتكون مختلفة عن الأعراض الأخرى الطبيعية؟ أكيد. هو شوف، العنف ده ممكن يؤدي فيه إزاء جسدي وإزاء لفظي وإزاء معنوي، فده كله ممكن يؤدي إلى بعض الأعراض اللي تختلف طبعا عن الضرب المبرح أو الحاجات دي كلها. يبقى لازم إحنا نعرف إن العنف ده ممكن يكون بيبدأ بكلمة، ممكن يكون بيبدأ بنظرة، ممكن بيبدأ بأي صورة من التنمر، وإن إحنا الإهمال لازم ننشر رسالة سلام في أولادنا وفي المجتمع بشكل عام، وخاصة في الأطفال الصغار والشباب والطلبة، ولهم المدرسة دي مكان بنزود فيه التحصيل وبنزود فيه الثقافات وبنزود فيه البناء الإنسان الجديد والنشء. فمهم أو أن يكون في مدارسنا خالية من أي مظاهر للعنف. دكتور، وسائل الإعلام وأيضا المجالس المتخصصة في الطفولة والأمومة وأيضا المرأة بتكون هناك توعية ب يعني مجابهة العنف ضد الأم وضد الأطفال. هل عندما يمارس العنف على الأم بيكون ده ليه مردود على صحة الطفل وعلى الطفل؟ الأطفال التي تعيش في بيوت اللي هي المطلقات وبيوت الأرامل وبيوت اللي فيها إهمال للدور الأسري بشكل عام. يعني حتى مثلا الأب توفى أو الأم توفت أو حصل طلاق، لازم يبقى فيه دور حد يدخل يساعد الأم أو الأب. يبقى مهم أو أن يكون فيه العم أو الخال أو الجد أو الجدة كان بالدور، يعني محدش يقوم الدور بوحده. واحد. اتنين، غياب الدور ده، يعني احنا بنقول في مثلث، الأسرة دي مثلث أو الأولاد وأب وأم. غياب أحد أفراد المثلث يؤدي خلخلة شوية في دور الأسرة. واحد. اتنين، إن احنا لازم احنا في بيوتنا تتسم بالهدوء والطمأنينة، لأن اتسام البيوت بالعنف يؤدي إلى إخراج بعض الأطفال للمجتمع بصورة حاقدة، ما تمتعش بالسلام الداخلي، فبالتالي يكون عنيف خارج البيت او في المدرسه. يبقى لازم احنا حتى لو عندنا مشاكل ما نصدرهاش لاولادنا، ونقول لهم ان شاء الله المستقبل افضل، ونثبت لهم ان المشاكل بتاعتنا مش بتاعتكم، فيا ريت ان احنا نبعدهم عن مشاكلنا. بعد كده برضو ان احنا الحب والعطف والحنان مهم جدا لهؤلاء الاطفال، لان غيابهم يؤدي الى الحرمان من كيمياء السعاده، وحرمان كيمياء السعاده معناها طائفه من الامراض وكيمياء الغضب. مهم قوي ان احنا نعرف ان احنا لمس اطفالنا والنظره الحانيه لاطفالنا والاستماع لاطفالنا ومتابعتهم بعيوننا، ده بيخليهم يشعروا بانهم مثار اهتمام، وبالتالي يقبلوا على الحياه. ولكن احنا حملناهم، والاهمال ده ممكن يكون الام قاعده والاب قاعد، كل واحد ماسك الفيسبوك او ماسك المحمول واهملناه وبنتابع التلفزيون وسايبينهم. هو بيشعر ان هو ما حدش بيهتم بيه، هو الاخر بيهرب مننا وبيروح لعالم خاص افتراضي ممكن يلجا له. مهم قوي كمان ان احنا نقي اطفالنا من فيروسات العنف الموجوده في الاعمال الفنيه، الاعمال الغير فنيه، والمطاوي والسكاكين والعنف والضرب والسيوف اللي احنا بنشوفها. وللاسف دي ثقافه غير مصريه هجمت علينا من بعض الدول الاخرى للاستهلاك السينمائي العالمي، وبتاثر على يعني اسلوب اطفالنا كمان. يعني انا برضو شفت بعض الدول الاخرى وبعضها عربيه وبعضها في اسيويه، انهم بكل الفيلم قتل وذبح وضرب والدماء، وبالتالي ده حتى هيخلي الاطفال مش بس العنف، وبعد كده يبقوا سفراء للارهاب في المستقبل. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، يقدمه لنا الشيف محمد صابر. صباح الخير، معاكم النهاردة صنف جميل جدا وكلنا بنحبه وبنشم ريحته في الشوارع بنفسنا بتتفتح جدا. معانا النهاردة السمك السنجاري، او السمك اللي هو المشوي على الطريقة السنجاري اللي هو المفتوح. عندنا السمك النهاردة هنستخدمه سمك سهل ومتواجد، وعايزين نجيب نوع متوفر، الا وهو مثلا زي المكاريل او اي نوع تاني نقدر نجيبه، بس هو المكاريل افضل سمك وغني باللحوم وغني بالبروتين. هنجيب سمك السنجاري، هننظفه ونفتحه ونجهز التتبيله بتاعتنا. التتبيله بتاعتنا النهارده عباره عن طماطم، بصل، كزبره خضراء وشبت وبقدونس، يعني خضره متكامله. يبقى بصل وطماطم وخضره متكامله عباره عن كزبره وشبت وبقدونس، معانا ملح، معانا فلفل، معانا ليمون، معانا زيت زيتون، معانا خل. يبقى نقول المكونات التانية بتاعت التتبيله بتاعتنا: بصل وطماطم وخضره أو كزبرة وشبت وبقدونس، معانا ملح وفلفل، معانا ليمون، معانا خل. ببدأ أن أنا أعمل التتبيلة دي كلها، أمكسها ببعض كويس وأسيبها لمدة 10 دقايق كده، بحيث أن كله يدوب مع بعضه، أو بمعنى صح كله يشرب من بعضه. التتبيلة اللي هي الخل مع الليمون مع التوابل، ويا سلام بقى لو عندي مثلا سنة زعتر أو سنة ورق لوري أو أزود كمون، دي حاجة بتدي تست وريحة عالية جدا. ببدأ عندي بعد ما جهز التتبيلة دي، أبقى غسل طبعا السمك كويس ومصفيه كويس خالص من المية بتاعته. أبدأ أفتحه أحط عليه المكونات بتاعتي دي، وأبدأ أحطه في صينية مدهونة زيت، أو يستحسن أن أنا أحط تحته ورقة فويل. لو حطيت ورقة فويل تحت كل سمكة وقفلتها عليها من تحت وحطيت التتبيلة بتاعتنا دي، بمجرد ما يدخل النار بالضبط 10 دقايق، من 10 ل 12 دقيقة، هلاقي عندي السمك استوى، لأن اوريدي سمك المكاريل ما فيهوش مية كتير، فلحمه سهل جدا ان هو يستوي بسرعة، ما بياخدش وقت على النار. هلاقيه استوى، هلاقيه اللون التتبيلة عندي من فوق أرمش وأحمر وبقى حاجة ممتازة جدا، وريحته هتطلع هتخلي كله نفسه مفتوحة جدا.